بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، ما زلنا في مسألة أنواع التعارض وكيفية الترجيح، وكنا وصلنا في الدرس الماضي إلى مسألة الترجيح بين منقولين، وقلنا أن الترجيح بين المنقولين على أربعة أنواع: يعود إلى السند وإلى المتن وإلى المدلول، وقد يعود إلى أمر خارجي. وبدأنا في الترجيحات من جهة السند، ووصلنا إلى القسم الحادي عشر، وهو أن يكون أحد الراويين سمع شفاها والآخر من وراء حجاب. وهذا يعني كلها أنواع اعتبارية، يعني ليست يعني معيارا قطعيا يعني يرجح به من خلال هذا المسمى راجح ومرجوح. هناك ما هو قوي، وهناك ما هو يعني فيه نوع من القوة أو نوع من الضعف على حسب ما يرى المجتهد. نعم، أن يكون أحد الراويين سمع شفاها والآخر من وراء حجاب. لذا قدمت رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر شفاها عن عمته عائشة: إن بريرة عتقت وكان زوجها عبدها، على رواية من روى أن زوجها كان حرا، لأنه روى من وراء حجاب. نعم، قد يكون هذا يعني سبب أسباب الترجيح. والراجح يعني في قصة بريرة أن زوجها كان عبدا عندما عتقت. الثاني عشر: أن يكون أحدهما أقل وسائط بعلو الإسلام، مع صحة السند يعني من حيث الرجال، علو الإسناد مع ضعف يعني الرجال لا قيمة له. أن يكون أحدهما أقل وسائط بعلو الإسناد، لأن احتمال الخطأ فيما قلت وسائطه أقل، وهذا من مزايا العلو. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. مثاله: أن يقول الحنفي الإقامة مثنى مثنى كالأذان، لما روى عامر الأحول عن مكحول أن أبا محيريز حدثه، أو أبا محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وعلمه الإقامة، وذكر فيه الإقامة مثنى مثنى. فيقول الشافعي: بل هو فرادى لما روى، يعني الإقامة لما روى خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنه قال: أمر بلال أن يشرع الآذان وأن يوتر الإقامة. وخالد وعامر متعاصران، روى عنهما شعبة وحديث خالد أعلى سندا. لكن هذا يعني ليس العلو فقط هو المرجح. نعم، طيب، يعني حتى من حيث قوة الحديث، فالدليل الذي استند عليه الإمام الشافعي حديث صحيح أخرجه البخاري، والأول الذي استند عليه الإمام أبي حنيفة رواه ابن أبي شيبة. نعم، مع قلة الوسائط زاده قوة. نعم، كذلك النوع الثالث عشر من أنواع الترجيح في السند: أن يكون أحد الراويين أحفظ من الآخر. مثاله: حديث توقيت المشي بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمقيم، فهو من حديث عاصم عن الزر بن حبيش أنه قال: أتيت صفوان بن عسال فسألته عن المسح على الكفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سفرا يأمرنا ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ولون. فيرجح عليه ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس كفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يسلعهما إن شاء إلا من جنابة. فإن عاصما راوي الحديث الأول فكل لما في حفظه. إنه يعني أظن يعني المسألة بين أنه يعني لا توقيت للمسألة كما أخذنا في الأدب المالي. الحديث الثاني فيرجح عليه ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس كفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يسلعهما إن شاء إلا من جنابة يعني إن شاء إلا إذا كان سبب من أسباب موجبات الغسل. نعم. الرابع عشر أن يكون أحد الخبرين مرويا في قصة مشهورة ويكون معارضه منفردا عن ذلك. مثاله أن يستدل المالكي في أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح. كيف الشهادة شرط؟ شرط بصحة الدخول. هذا هو المعتبر. ليست ركنا من أركان النكاح لكنها شرط في صحة الدخول. بما روى ثابت عن أنس في غزوة خيبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بأقد وتمر ودمر فقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. فقالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما ركب حجبها فعرف أنه قد تزوجها ولو كان قد أشهد لم يشكوا. فيعارضه الشافعي بما روي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. يعني لأن الشافعي الشاهدان من أركان رب. نعم. يعني هنا حتى الاستدلال هنا يعني ظاهر الظاهر من الرواية أنه ما زال لم يدخل بها في الإمام لأن المالكية الإشهاد شرط صحة شرط لصحة الدخول شرط لصحة الدخول كما أخذنا في معتمد هذا المدى. نعم. فيقول المالكي خبرنا أولى لأنه مروي في قصة مشهورة معلومة وخبركم عار عن ذلك. نعم. على كل لكل وجهة هو وهو موليها يعني في ذلك ومرجحه في ذلك. نعم. الآن انتقل إلى الترجيح في المتن فقال ترجيح المتن يكون من أوجه. الوجه الأول أن يكون أحدهما قولا والآخر قولا وفعلا فيقدم الثاني. هو الأصل أن القول يقدم على الفعل في العموم فإذا كان قولا وفعلا والآخر فعلا يقدم القول والفعل على الفعل. هنا مثاله حديث حبيبة بنت أبي تجزأ، أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فهذا الحديث أدل على المقصود، يعني لاحظ أنه فعل أتبعه صلى الله عليه وسلم في القول. فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله الحج عرفة لاشتماله على أنواع من الترجيح، الأول قوله والثاني فعله ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاد الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول. وجه الشاهد هنا يعني ليس واضح، يعني ما الدخل بين السعي بين الصفا والمروة وقوله الحج عرفة، يعني ليس هناك متعارضان، هذا ركن وذاك ركن. في بعض الأحيان يسوق أمورا تجد أنها لا علاقة، لكن نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم فعل يعني السعي وأمر به قولا، فهذا يزيده قوة مع تصديقه على أن الله أمر بذلك، ليس هناك مقابل معارض يعني حتى نرجح، لأن عرف يعني ما هل أنه يريد أن يقول أن ركنية السعي أقوى من ركنية الوقوف بعرفة لأن ركنية السعي قول وفعل بحيث ثبوته والآخر قول فقط؟ لا يصح، خذوا عني ولا تكفوا، تعالى وصلى الله عليه وسلم فإن هنا نعم. طيب وصف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثانيا، أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا فيرجح الأول. مثال ما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال عمر لا يباعن ولا يهبن ويستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. نعم، يعني أم الولد التي أنجبت من سيدها ولدها يحرم بيعها، هذا قصد. نعم، وإذا مات سيدها عتقت. نعم، فهذا أولى بالعمل من حديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا يرى بذلك بأسا. إيه يعني أول هو الراجل هو الذي يقدم. نعم، لأن حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في كونه حجة، وحديث جابر ليس فيه ترخيص منه صلى الله عليه وسلم إنما استدلال، فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافا. نعم، وهو الذي عليه العمل في أم الولد. نعم، ثالثا أن يكون أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإجابة فيرجح التحريم. ليس دائما، على حسب. مثاله يعني الذي يقول وهو مذهب الشافعي يعني طريقة الشافعي غالبا لأنه الأحوط، تعليل لأنه الأحوط. مثاله حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة لا تصوم حتى تروه ولا تفطر حتى تروه إلا أن يغم عليكم فإن هم عليكم فاقدروا له فاستدل به من قال بوجوب صوم الشك، فيرجح عليه حديث عمار رضي الله عنه: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. وهو مذهب الشافعي، ليلة الشك يحرم صومها عند الشافعي. من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، إلا يعني استثناءات، إذا كان وافق ورده مثلا. أما الأصل فيه إذا كان إقامه بخصوصه هكذا يحرم. نستدل بهذا الحديث. نعم، الآن انتقل إلى الترجيح بالمدلول. نعم، الترجيح بالمدلول ويكون من ثلاثة أوجه: أول أن يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا، فيقدم الإثبات. نعم، المثبت مقدم على النافي لأنه زيادة علم. نعم، فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم. مثاله حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطين. يعني حديث أنس لا يعني هناك نفي لرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء، وحديث أبي موسى الأشعري فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء، يعني إثبات لرفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء إثبات. نعم، قال النووي. قال النووي: وقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي أحاديث وهي قريب من 30 حديثا أن النبي رفع يديه في الدعاء، يعني كأنه بلغ درجة التواتر المعنوي، رفع اليدين في الدعاء. فيتأول حديث أنس أنه لم يره يرفع. نعم، وقد رآه غيره يرفع، والزيادة من الثقة مقبولة، والإثبات مقدم على النفي. نعم، ومثله حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى، مقدم على خبر أسامة أنه دخل ولم يصل. لأن المثبت مقدم على النفي، لأن الإثبات زيادة علم. نعم، ومثله حديث عائشة أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. يعارضه حديث ابن عباس: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد. هنا قبول نافلة، النافلة البعدية للظهر، انشغل صلى الله عليه وسلم بشؤون المسلمين فقضاه في وقت كراهة اللي هو العصر. ليس انه يتنفل في بعد العصر بعد صلاة العصر. نعم، ومر معنا هذا في الشرح الموطأ هذه الرواية تكلمنا. نعم، يعارضه حديث ابن عباس: انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما فتعارضا، فيحتل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي. ثانيا أن يكون أحدهما ناقلا والآخر مبقيا على الأصل. يعني المثال الأخير الذي فيه فيما رواه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عباس، يعني الغالب من العلماء على التأويل الثاني لابن عباس. فهنا المثبت يعني إثبات الركعتين على النافي، يعني هنا لا تنطبق عند الأكثر. فهمنا هذا؟ لماذا؟ لعموم الدليل بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد الفجر. نعم. ثانيا أن يكون أحدهما سبب ورود الحديث كما ذكر في حديث ابن عباس أنه انشغل صلى الله عليه وسلم بشؤون المسلمين والدولة فلم يصلي النافلة بعد أرضهم الأنبياء وحالهم كما هو معلوم الكمال المطلق. نعم. فقضاها صلى الله عليه وسلم. وبه استدل الشافعية على جواز قضاء النافلة. ثانيا أن يكون أحدهما ناقلا والآخر مبقيا على الأصل فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا. مثاله ترجيع خبر من مس ذكره فليتوضأ على خبر هل هو إلا بضعة منه لأن الأول ناقل عن حكم الأصل والثاني مبقل له ومقرر له والحديثان تقدما. نعم. ومثله خبر من روى أفطر الحاجب والمحجوب حينما معنى ممكن على حكم يعني ممكن له ومقرر له ممكن على الأصل يعني إنما هو بضعة منه يعني أنه جزء منه على الأصل. الأول ناقل يعني أنه يعني هناك استثناء لهذه القطعة من الجسد أما من لا ينقض ليس كغيرها من الأجزاء من الجسد. هذا معنى إنما هو بضعة منك يعني كأنه استدلال تقص على ذلك لو أنك لمست وجهك أو لمست بطنك يعني جزء أو جزء من بشرتك يعني في الهمج بس عادة نقول مفروض همج كله همج مش خلق يتعدى عليه جاي كاكا ممكن يضيع في الوحن. لا. ومثله خبر من روى أصفر الحاجب والمحجوب مع من روى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرة معنا في كتاب النسخ لا طائر منه هذا النسخ مرة معنا في كتاب النسخ أن الأول منسوخ بالثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صاب نعم. الثالث والأخير أن يكون أحدهما يدل على الحظر والآخر على الإباحة فيقدم الحظر لأنه أحوط. نعم. مثاله قوله تعالى في الحظر يعني الحظر التحريم وأن تجمعوا بين الأختين مع قوله في الإباحة أو ما ملكت أيمانكم يعني وأن تجمع بين الأختين الحرائر. طيب وإن كنا إماء هل يجوز أن تجمع بين أختين ليست بحرتين؟ لا لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم عموم في الإباحة. نعم. فتدل الثانية على إباحة الجمع بين الأختين بملك اليمين فتعارضت مع الأولى فتقدم الآية الأولى احتياطا. نعم. فخلف كثير من الأئمة قالوا بتحريم الجمع بين الأختين وإن كنا إماء يعني ملك يمين. نعم. هناك من أجاب ومثل المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما يعني متولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه يعني بين برية ووحشية بمعنى أنه هذا غير مأكول اللحم وهذا مأكول اللحم فيتولد منهما يصير يعني هل يجوز أكله أم لا يعني ماعز مع مع ذئب منفور تولد منه. نعم. ومثله المتولد بين ما يؤكل لحمه يغلب يعني غير مأكول لحمه يهرب أكله. نعم. ومثله المتولد بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه وكاجتماع زكاة المسلم والوثني في الشاة يعني الزوج ذبح نفس الشاة. نعم. لأن الإثم حاصل في فعل المحذور ولا إثم في ترك المباح، فكان الترك أولى. هنا احتياطا الترك أولى. نعم. ثم الترجيح لأمر الخارجي. يعني طيب كم يقرأ على الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول المؤلف: الترجيح لأمر الخارجي، فيكون من أوجه، من خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس، فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. يعني عندنا خبران متعارضان وأحد الخبرين يعني موافق لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس، فهذا عارض مقول يعني، فيرجح على المقابل. نعم. مثال ما وافقه ظاهر القرآن قوله: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا يعارضه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، غير أن الحديث الأول يعارضه ظواهر من الكتاب، نحو قوله تعالى حافظوا على الصلوات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. فهذه نصوص على مسألة الحفاظ على الصلاة المكتوبة. فحديث يعني النهي عن الصلاة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، يعني هذا النهي لا يستغرق ما لا يستغرق الصلوات المكتوبة التي نام عنها أو نسيها، فله أن يقضيها في تلك الأوقات، فهو تخصيص للنهي، تخصيص لذلك النهي. نعم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة مفروضتان ولا يضرك بأيهما بدأ، يقدم على قوله الحج. هذا عند البعض، يعني عند الشافعية الحج والعمرة فرضان. يقدم على منها لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لا. يقدم على قوله الحج جهاد والعمرة تطوع، لأنه اعتضد بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أي مثلا من الردود أن العمرة تجب الشروع مع كونها أصالة سنة مؤكدة، فهمنا هذا؟ فهنا أتم لماذا؟ لأنها تجب في هذه الشروع كما هو مذهب المالكية، لأن ما جمع الله يقدم على حديثه. ومثله ترجيح المالكية، يعني ما جمع الله يعني جمع بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة. نعم. ومثله ترجيح المالكية: مسح جميع الرأس لأنه اعتضد بآية أخرى، وجعل الباء في آية الوضوء للإنفاق على معناها الأصلي. نعم. قال محمد بن الحكم: قلت للشافعي: بأي شيء أجزتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسه في الوضوء وترك بعض أنه قاله إذا مسح بأي شيء أجزتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسه في الوضوء وترك بعض أنه يجزئه. قال: من سبب زيادة الباء في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل رؤوسكم، يريد أنها للتبعير. قلت له: فما ترى في التيمم إذا مسح الإنسان بعض وجهه وترك بعضه؟ قال: لا يجزئه. قلت: ولما؟ قال تعالى: تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فسكت ولم يجد جوابا. ومثال ما وصفه سنة أخرى قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يقدم على الحديث الآخر ليس للولي مع السيد أمر، لأن الأول رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصده حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي من رأى نبحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. ومثال يعني ما وصفه سنة أخرى لا نكاح إلا بولي أي ممرأة، هذه السنة يعني حديث آخر النقص. نعم. ومثال ما وصفه القياس قوله إيه، لكن الحديث الثاني ليس للولي مع السيد أمر، كذلك يعتضد بالأثار الأخرى أن البكرة إذنها صلاتها وأن السيدة يعني لا يعني لا تستأمر، يعني أن السيدة لها أن ترفض، يعني لها أن ترفض كما قول كما في قول ليس للولي مع السيد أمر، المقصود به أنه ليس مجبر، ليس وليا مجبرا. نعم. فالنقل هكذا للآثار دون تمحيص يعني يجب النقد. نعم. وكثرة الأمثلة ليس هو المهم إن لم تكن دقيقة من حيث القاعدة، لأنه كل لأنه لأن من مثلا بين قوله لا نكاح إلا بولي وليس للولي مع السيد أمر لا تعارض، لا أو أستطيع أن أقول لا علاقة، هذا لإثبات حكم وهذا لحكم الأمر. نعم. ومثال ما وصفه القياس قوله ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه ولا فرسه ولا فرسه، فيقدم على قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله في رقابها، حيث استدل به أبو حنيفة والسلام خطأ يعني الضمن اللي تكون في الزائد مش في الزائد جفر من أصحاب الإيمان على وجوب الزكاة في الخير، وهو مذهبها الإمام مذهب الحنفية. نعم. على وجوب الزكاة في الخير إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها، ورجح الأول لأن القياس عاضده، أن يرجح الأول بالنسبة للمرجح يعني الشافعية والمالكية في الفرق. نعم. فما تجب الزكاة في ذكوره خاصة ولا تجب في إناثه خاصة، فكذلك في النظر الإناث منها والذكور إذا اجتمعت لا تجب فيها الزكاة كسائر الحيوانات التي لا تجب فيها الزكاة. نعم. ومثله تقديم الشافعي رواية صالح رواية صالح بن خوات بن جبير رواية صالح بن خوات بن جبير في صلاة الخوف على رواية ابن عمر لما انقلت فيها الأفعال. نعم. قال ابن حجر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف كيفيات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير، وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية يعني الكيفية يعني تقريبا اتفق عليه إلا في بعض تفصيلاتها، يعني أن الإمام يقسم الجيش فرقتين، فرقة في قبالة العدو وفرقة معه، إذا كانت قبالة رباعية يصلون معه ركعتين مثلا، إذا كان يعني يعني إذا كان القتال أو الغزوة فيها قصر، إذا كانت يعني إذا كانت الصلاة ركعتين يصلي ركعة بالشطر الأول ثم يتمون الركعة الثانية ويسلمون ويذهبون ويأتي القسم الثاني فيصلون معه الركعة الثانية بالنسبة للإمام والأولى بالنسبة إليهم، ثم يتمون الصلاة من خلاف هل أنه ينتظرهم أو يسلم، ويعتمد المذهب المالكي أنه يسلم، وهناك قول آخر كذلك قوي أنه ينتظر ومذهبه الشافعي. هذه سورة سيتفضل. وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة، ولكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزه من الكيفية التي في حديث ابن عمر. نعم، واصل الخبر. وقد يكون كل منهما عاما في وجه من وجه وخاصا من وجه، فيخصص بكل واحد منهما عموم الآخر. مثاله ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لنا عن الصلاة عند طلوع الشمس فقال: لا تحبوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، مع قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقد تذكرون مرة معنا في أن الماء لا يحمل الخطر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخطر. نعم، فقال هنا يعني عندنا نقصان، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه. فقوله لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها خاص في الأوقات، عام في الصلوات بصلاتكم، يدل على العموم. وعندنا خبر من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والثاني خاص فيما له سبب، عام في الأزمان. فيخص عموم الأول وهو عموم الصلوات بخصوص الثاني وهو السبب، فينتج النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلا التي لها سبب من النوم أو النسيان. واضح؟ فالأول خاص في الأوقات العامة في الصلوات، والثاني خاص فيما له سبب عام في الأزمان، فيخص عموم الأول بخصوص الثاني، فينتج النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلا الذي لها سبب من نوم أو نسيان. ومثله قوله تعالى إيه، هنا لم يوصف المثال بأنه يعني هو تخصيص بدون أن نقول عام الوجه خاص من وجه، عام الوجه خاص من وجه. تخصيص من نام لا تحرر بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها بقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فالنهي هنا تخصيص عموم النهي في الصلاة، تخصيص عموم النهي في في في أن يصلي في الأوقات المنهي عنها، إلا أن هنا التخصيص إلا الصلوات التي يعني إلا الصلوات المكتوبات التي نسيها. نعم، على كل، لأنه إذا الأصل أنه يبين الآن بعد أن عموم الأول خص بخصوص الثاني، أن يخص عموم الثاني بخصوص الأول. نعم، فيخص هنا كان عليه أن يزيد بيانا. فعام في الأزمان كلها، هنا عموم الأزمان هنا خص بالأوقات، لأوقات الصلوات، دلوق الشمس، ظل المثلين، غروب الشمس، طلوع الفجر الصادق. لا، ومثله قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فهو خاص في الشعر والطوف، عام في حالة الحياة والموت، مع قوله حرمت عليكم الميتة، فهو عام في الشعر والطوف وسائر أجزاء الميتة خاص بالميتة. يعني حرمت عليكم الميتة تحريم الميتة بالكلية. نعم، هنا يعني عموم تحريم أجزاء الميتة. نعم، فالترجيح أن يقال الآية الأولى قصد بها الاهتمام والإنعام بما خلق فيها من المعنى، ولم نقصد بها بيان الحكم الذي هو التحليل، والثانية قصد بها بيان الحكم الذي هو التحريم، فهي أولى. نعم، ومثله قوله تعالى ولله على الناس. يعني هنا ليس هناك تخصيص عام من وجه، لا، لذلك هذا المثال يعني لماذا يسوقه؟ طيب في أي موضع؟ في أي ما محل هذا العرض؟ يعني هنا القاعدة التي ذكرها، وقد يكون كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. هنا ذكر أن يعني تأويل الآية الأولى لأن الميتة يعني يحرم جميع أجزائها. نعم. بالتركية تحل أصوافها وأنبابها. نعم. أو في حال حياتها. ومثله قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإنه عام في الرجال والنساء، خاص في سفر الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، فإنه خاص للنساء عام بالأسفار. فالآية تقتضي إذا وجد في الاستطاعة المتفق عليها أن يجب عليها الحج. والحديث إذا قيل به أخرج عنه سفر الحج. فيقول المخالف: بل نعمل بالآية، فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج. تخصيصا يعني النهي السفر يعني المرأة إلا في الحج الواجب، حج الإسلام، هنا لها أن تسافر بدون محرم، خلاف هذا يحرم عليها. حج يعني الذي هو فرضها، حجة الإسلام فقط، ليس عمرة أو حجة الناس. نعم. ويخرج سفر الحج عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج. طيب، أطلب بهذا على الناس. ومثله قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، يقتضي حل الجمع بين الأختين في الوصي بملك اليمين. مرة معنا. مع قوله في المحرمات: وأن تجمع بين الأختين. أو ما ملكت أيمانكم إلا في الأختين أن تجمع بينهم. انتهينا. والترجيح هنا بأمر خارجي، لأن الأولى تقتضي الإباحة، والثانية تقتضي الحظر، والحظر مقدم على الإباحة لما فيه من الاحتياط. هذا ما يسمى بالتكرار. ثانيا: أن يكون أحد الخبرين قد عملت به علماء الأمة كالخلفاء الراشدين فيقدم له مرجح قوي. مثاله تقديم رواية مرضوى في تكبيرات العيدين 7 و5. نعم. على رواية مرضوى 4 كـ4 جنائز. نعم. لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر وعلي، فهو إلى الصحة أقرب. نعم، وهو الذي عليه. نعم. ثالثا: أن يكون أحد الحديثين يقارن تفسير الراوي دون الآخر فيقدم الأول. مثاله حديث ابن عمر. أنا رأيتم يعني قضية التعامل مع الأثر، مع الحديث، ليست المسألة سهلة كما يعتقد كثير من السذج والأغبياء. أنا أخذ الأحكام من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤخرا بسفري كنت جالسا مع بعض الإخوة نتناقش في قضية أحكام المسافر، وكان أخ يعني بجانبنا واضح الاتجاه، فنتكلم عن الإقامة، أنه يمكن أن يكون للرجل إقامتان، وقال: هل يمكن أن يكون للرجل إقامتان؟ قلت له: نعم، تفصيل، يعني أن تكون له زوجة في مكان وزوجة في مكان آخر، فلا يقصر، يعني كما هي أصول الملكية، يعني لا يقصر إذا وصل إلى ذلك المحل، لأنه يعني له مقام محل إقامة. فقال لي: في سنوات أبحث عن هذه الأحكام. فقلت له كيف لهذا على مذهب، يعني هو نعم على مذهب أنت مقنن مباشرة، يعني محاولة أنت مقلد، يعني والمقلد على مذهب فيه. قال لي: لا، هذا لا يكون، كلهم يعني جزاهم الله خيرا يؤخذ منه ويرد، وإنما يعني نحن نأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت خلاص ما لا اذهب وابحث عن هذه الأحكام التي تستفتينيها من الحديث. فهمنا يعني أن هذا التناقض والتضاد في المسلمين. ثم تواصل الكلام يعني معه على فهذا يعني شاهد من هذه الشواهد يعني تفصيلات الحال بالنسبة لزوجته خذها من عينك. ولا قد يكون أنت تقرأ حديثها ومنسوخ أو كذا أو كذا كلهم يعني الإمام عندما يأتي ليس له كتب. الإمام مالك الإمام الشافعي ليس له مراجع وكمبيوتر ومع ذلك نخطئ الأخطاء الشنيعة كله في ذهنه. هذه العملية التي نحن الآن لا أقول لك ماذا تستحضر في الصفحة التي تليها لن تستحضر هذا كله في ذهنه وأحوالهم وكذا. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عادي. لا أمر عادي. لأن كتاب هو فينا نحن. هناك يعني فلتات يعني هناك تأييد من الله سبحانه وتعالى وفتح. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أجر. وهناك بيئة يعني مناخ وبيئة معينة واصطفاء وتقوى وصفاء كلما صفى المعار تلأ. بالأنوار الدينية. نلاحظ يعني حتى دون أنوار الأنوار يعني الخاصة نلاحظ مثلا في موريتانيا ترى آيات الحرس. لماذا؟ لأن البيئة تلك البيئة الصحراوية تصفي القريحة. ونحن سبب يعني الذي نعيشه هذا يعني تزاحم العمران وما نعيشه من يعني تعقيدات الحياة حتى الأكل. إنكاء الأكل واللوم والغاوة والهواء كل هذا يؤثر على الأكل. يعني الدين نقل من هنا من الحافظ لا بكم لا من الكتب. ثم من أسباب الخفية التي يعني قد توفقوا في استنباطها من أسباب التدوين ملاحظة المدونين بداية الانحدار الأصل نعم. مثاله حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يختلفا. نعم. فإن التفرق هنا محمول على التفرق بالبدن وذلك لما ورد أن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع. أين تشتري الراوي؟ قال أن يكون أحد الحديثين يقارب تفسير الراوي. فإن التفرق هنا محمول على التفرق بالبدن. هذا كلام من؟ المؤلف هذا. فهذا تأويل الإمام الذي قد يعمل بالحديث أو قد لا يعمل به. هذا كله. رابعا أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد مطلقا لغير سبب. فيقدم المطلق لأن عمومه متفق عليه بخلاف الوارد على سبب فمختلف في عمومه. مثاله تقديم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان لأن النهي وارد على سبب على سبب في الأرضية. من بدل دينه فاقتلوه على نهي تقديم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان لأن نهي وارد على سبب في الحرب عند القتال. يعني عند قتال الكفار الحربيين نهى صلى الله عليه وسلم عن اجتناب قتل الصبيان والنساء والشيوخ وقطع الأشجار والتعدي على معابدهم إلخ من الأصول التي يعلم بها صلى الله عليه وسلم معنى الإنسانية ومعنى الرحمة لا كما يفعل هؤلاء المدعين حتى في أوطانهم لا في حروبهم من انتهاك حرمات الناس بالكلية دون هوادة. يعني هنا المراد عدم تخصيص من بدل دينه فاقتلوه تخصيص المرأة يعني المرتد منه الذي دخل في الإسلام وارتد النهي عن قتل المال إلى النساء والبلدان والشيوخ في أوطانهم أو في بلدانهم عند الفتح الإسلامي، هؤلاء لا يقترب منهم. فهمنا هذا؟ فهم هم كفار. نتكلم عن المسلم يعني ارتد مرق يعني خرج عن دينه، هل أن المرأة تقتل أم لا؟ هنا قال يعني هنا المراد بالمد الذين وفقلوه يعني أن نستطيع أن نفقص هذا العموم بالنساء. الولدان غير مكلفين، هنا تحكيم الوصول العام على كل خلاف فيها، لكن الراجح أنه المرأة مكلفة والرجل مكلف، فيجري عليها أحكام الدين كما يجري الرجل أحكام الدين على الرجل، المبدأ يعني التناصف. إلا يعني يكون هنا اضطهاد لحقوق المرأة، الثاني كيف الحقوق والواجبات. نعم، وهذا هذا الحديث يعني أو من أول الآثار التي تسأل عنها في المناطق المحظورة الحمراء. ما فهمت لي هذا الحديث، وواضح هذا الحديث، لكن تطبيقه دائما نقول أنه ليس من مهمة الأفراد وإنما هي مهمة الدولة. نعم، إن وجدت على فعل. لكن لا يمكن أن ننفي قضية المرتد من خريطة الدين، بمعنى أنه ليس هناك ما يسمى بالارتداد، لهذا نص في كتاب الله: ومن يرتد منكم عن دينه لا، فهو مصطلح شرعي. المرتد هو اصطلاح شرعي له أحكامه وله حقيقته وضعا شرعيا، من حيث الوضع الشرعي ومن حيث الوضع اللغوي. نعم نعم. قال أن يكون أحد الحديثين مشرعا لنوع قدح في أحوال الصحابة والثاني لا يوهم ذلك فيقدم الثاني. نعم، مثاله ما رواه أهل الكوفة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بإعادة الوضوء والصلاة من القصفة، فيردح عليه ما رواه أيضا من حديث صفوان بن عفان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. وقد تقدم يعني أن القصفة ليست ناقضا. نعم، القهقه يعني هي ممكن من مفضلات الصلاة فقط، فإن هذا ليست من النواقض، يعني لا يؤيد الوضوء بخلاف الأحناف، فإن هذا يقطع ويتوضأ، يعني لكن عند الجمهور هي مبطل يعني يستأنف. وصل الصدر التعارض بين منقول ومعقول. ثانيا، التعارض بين منقول ومعقول، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفتيقا. وقد تقدم، فهو يفيد مشروعية خيار المجلس، وأبطله الحنفية بدليل العقلي فألغوا خيار المجلس، قالوا لأن فيه إبطال حق الغير، فلا يجوز، وحمل الحديث على إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر، والتفرق على تفرق الأقوال. يعني التأويل، تأويل ظاهر النقل بنسبة الأحكام، أما الأول فهو مذهب الشافعي. نعم. ومثله حديث الغسل سبعا من ولوغ الكلب، وقد تقدم مرارا، رده الإمام مالك بالقياس فقال: كيف يقتل صيده وفئره نجد؟ نقول يعني إذا خمصنا زي الشافعية نقول هذا مخصوص بالكلب الذي يكون صيده، لأن هذا الكلب الصيد لا ينطبق عليه. ثالثا التعارض بين معقول. هذا يعني السؤال وجهي: كيف يقتل صيده وفئره نجد بل عينه نجفة؟ قلنا هذه يعني كلب الصيدي مخصوص يعني خرج من عموم قضية أنه نجة العين وسؤره كذلك نجة، بمعنى يحتاج إلى غسل سبعا إحداهن بالسواك. نعم. ثالثا التعارض بين معقولين، والمعقولات إما قياسات أو استدلالات أو قياس واستدلال. نعم. أمثلة تعارض القياسين، قياس الحنفية الثمار المبيع أصولها فقط على الزرع في وجوب القطع إذا بيعت الأرض فقط، بجامع أن كل منهما وضع للقطع. نعم. وقياس الشافعي ذلك على أرض استؤجرت للزرع مدة وانتهت المدة قبل وقت الحصاد، فلا يجب إخلاء الأرض فورا بل تمدت مدة بعوض. يعني هنا تعارض القياسين، يعني قياس حنفي الثمار المبيع أصولها فقط على الزرع في وجوب القطع إذا بيعت الأرض فقط، يعني عندنا الزرع الذي في الأرض والأرض بجمع أن كل منهما وضع للقطع. قياس الحنفية الثمار المبيع وصوله فقط على الزرع بوجوب القطع إذا بيعت الأرض فقط، يعني إذا بيعت الأرض وفي ضمنها الزرع، يعني إذا بيعت يقطع ذلك الزرع بجامع، يعني هذا قياسا على ماذا؟ على قياسا على الثمار المبيع وصوله فقط على الزرع، يعني أنه يعني هناك زرع واشترى ثمارها، فهمنا هذا؟ فإذا بيعت الأرض تقطع يعني ثمارها معها، يعني معها ثمارها، لأنه اشترى تملك الأرض. نعم. وقياس الشافعية ذلك على أرض استؤجرت للزرع مدة وانتهت المدة قبل وقت الحصاد، فلا يجب إخلاء الأرض فورا بل تمدد مدة بعوض. لماذا؟ لأنه يستحق نتاجها. نعم. ومثل الاختلاف في طهارة شكل الحبر الأهلية ونجاسته يتعارض فيه قياسان، قياسه على عرقها الذي هو طاهر فيكون سكرها طاهر، وقياسه على لبنها الذي هو نجس فيكون نجسا والجامع في كل منهما أنه الجامع بين الأمرين، قياسه على العرق بجمع أنه ماء، وقياسه على اللبن بجمع أنه ماء. إذا يعني ملنا إلى القياس الأول فهو طاهر تؤلها، وإذا ملنا إلى القياس الثاني فهو نجس يعني تؤلها. قياسه على اللبن، إن أنا لبن الأتان ماذا؟ حرق نجس يعني. والجامع في كل منهما أنه مائع يخرج من بدنه لا في مخرج النجاسة. نعم. ومثله تعارض قياس الشافعية الوضوء في وجود النية على التيمم، وقياس الحنفية له على إزالة النجاسة في عدم اشتراط النية على نياتها في وجود النية. والجامع كون كل منهما مطهرا، وترجيح الأول بأن شبه الوضوء بالتيمم أجل وقياسه إليه أقرب لاشتراك كون كل منهما مطهرا ومزيلا للحدث الحكمي بخلاف النجاسة. ليس دقيقا هذا الكلام، التيمم ليس رافعا للحدث، كلامه ليس دقيقا. نعم. وقد يترجح من عاق يعني من ألحق الوضوء بالتيمم أوجب النية، لأن النية تجب في الوضوء، ومن ألحق التيمم بالنجاسة لا تجب النية في إزالة النجاسة، يعني أن الوضوء لا تجب فيه النية كما هو مذهب الأحناف فقط. القياس شبهه مرة معه، يعني ترددوا يعني أصل يعني تتردد حكم بين أصلين يعني يلحق بأكثرهما شبه، يلحق بأكثرهما شبه، فهو قياس شبه. نعم. وقد يترجح أحد القياسين بإبطال تأثير علة الخصم مثاله قول الشافعية في إثبات الولاية على البكر في النكاح: إنها بكر جاهلة بأمر النكاح لعدم الممارسة بالرجال، فيولى عليها وليها ولو كانت بالغة لعدم فقدان الخبرة في ذلك. نعم. فيقول الحنفية: سلمنا وجود الوصف فيها، لكن لا نسلم أن وصف البكارة، يعني البكارة ليست وصفا يحقق في الأنثى عدم الخبرة في الرجل. فيقول لذلك الآن في زماننا هذا يعني بمخالطة الرجال في المدارس والمعاهد والجامعات تكون فكرة، فهي خبيرة بشؤون الرجال. نعم. فيقول الحنفية: سلمنا وجود الوصف فيها، لكن لا نسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم. نعم، كلامهم فيه صواب كثير. نعم. لأنه لم يظهر له تأثير في موضع آخر. نعم. بل الصالح يعني في المعاملة. نعم. بل الصالح لإثبات الولاية هو وصف الصغر بكرا إن كانت صغيرة، يعني ليست رشيدة، ليست رشيدة. بل الصالح لإثبات الولاية هو وصف الصغر بكرا كانت أو سيبا، بدليل تأثيره في ثبوت الولاية عليها في بالها. نعم. مثال آخر: الترجيح بإبطال أحد القياسين لكونه مع وجود الفارق. منه تعليل الشافعي كون مسح الرأس ثلاثا سنة، بأن المسح ركن كغسل الوجه واليدين فيقاس عليهما. فيقول الحنفي: إنه ليس هو راجح المذهب تثبيت في الفرق، فهو القياس له قياس الشبه، يعني لما كان غسل الوجه واليدين ركناه ويندب فيهما التثبيت، كذلك مسح الرأس ركن ويندب فيه التثبيت، هذا هو القياس. فيقول الحلفي: لا نسلم أن الوصف ما ذكرتم وهو سنية التثليث، بل المسنون الإكمال بعد إتمام الفرض. نعم. ففي الوجه المطلوب الاستعارة فيصير إلى التثليث. يعني التثليث ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الاستعارة، لكن نقول أن الاستعارة مطلوب في الركنية، وإلا لم يتم الركن، فإن لم يستوعب وغسل ثانية لم تحسب ثانية، حتى يستوعب فتحسب الثانية والثالثة المستحبة والمندوبة، المندوبة والمستحبة. نعم. ففي الوجه المطلوب الاستيعاب فيصير إلى التثليث، وفي الرأس ليس الاستيعاب مطلوبا فيصير إلى الإكمال وهو مسح كل الرأس مرة. ومثله ما سبق من قياس الشافعية الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع أن كل منهما طهارة. نعم. فيقول الحنفية: القياس غير صحيح لوجود الفارق، فإن العلة في التيمم الطهارة بالتراب، فهو لكونه غير مزيل للحدث والنجس يحتاج إليها، بخلاف الماء فإنه بطبيعته مزيل للنجاسة فلا يحتاج إلى النية فافترقا. تكلمنا بهذا. ومثله قياس المالكية والحنفية أقل الصداق على نصاب القطع في السرقة بجامع أن كل منهما استباحة عضو، أن كل منهما استباحة عضو، هذا كلام غير مقبول. المرة معنا في كتاب النكاح، يعني العضو هو بضع المرأة واليد، هذا استباحة عضو بالفضل، والآخر استباحة عضو بالفضل. ما فهمنا هذا؟ نحن تكلمنا أن الصداق ليس حقيقة في مقابلة استباحة الوضعي، إن كان هو التعليل العام بالنسبة للفقهاء كله. فيرد عليهما أنه قياس مع الفارق، لأننا نقول كما أن الرجل يستمتع بوضعها هي تستمتع بوضعه. نعم. فيرد تستمتع أكثر من استمتاع الرجل. نعم. فيرد عليهما أنه قياس مع الفارق، فإن القطع استباحة على جهة العقوبة. ذلك تلك الاستباحة على جهة العقوبة والتغليل. لا، فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقه، وفي الصداق استباحة والآخر استباحة على وجه اللذة إذا كان مشروعا، وعلى وجه الكمال إذا كان مشروعا، وفي بضع أحدكم صدقة. لا، وفي الصداق استباحة على وجه اللذة والمودة، وبشأن قياس الشبه لوجود التشابه بين الفرع والأصل من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وهذا استغرقناه في قياس الشبه استغراقا كاملا، فليراجع لمن نفي ذلك. نعم. وارد محمد. وقد يكون التعارض بين قياسين شرعيين كما تقدم أو عقليين. نعم. قال الشرقسي سرختي. قال الشرقسي إذا وقع التعارض بين القياسين فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بظاهره، ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص. نعم. وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيه ما شاء للضرورة. نعم، مرت معنا هذه القاعدة، إن علم التاريخ وإلا وإلا يكون الوقف أو يعمل بأحدهما بالنسبة للناظر، والنظر لا يكون عن تشاهي إنما بأدلة تقوم بالمجتهد، حتى أنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يفصح عنها استحسان. نعم. وعلى هذا الأصل قلنا إذا كان في السفر ومعه إناءان في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس ولا يعرف الطاهر من النجس فإنه يتحرى لشرب ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم، لأن في حق الشرب لا يجد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده فله أن يصير إلى التحري لتحقق الضرورة. نعم. وفي حكم الطهارة يجد شيئا آخر، هناك بدلا يصير إلى بدل. وفي حكم الطهارة يجد شيئا آخر يتطهر به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر وهو التيمم، فلا يتحقق فيه الضرورة وبسبب المعارضة يجعل كعادم الماء فيصير. هذه المعارضة تصيره كعادم الماء أي فرضه التيمم. نعم. مع وجود الإناءين. نعم. وقال أيضا إذا عجز، لكن هذا كلام سرق، يعني غيره مثلا كالشافعي او غير ممكن، يعني هنا يجتهد، فان ثبت عليه ولم يرجع يتيمم الا ان رجح توضا باحدهما. فهذا كلام الان نصف كلام السرخسي الذي هو امام ائمه الحنفيه العظام صاحب المقصود وصاحب كتاب الاصول المشهور. نعم. وقال ايضا إذا عمل بأحد القياسين وحكم بصحة وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له. نعم. حتى لا يجوز له أن يتركه ويعمل بالآخر من غير دليل. الآخر. الآخر يعني المقابل، الآخر يعني الأخير. فهمت؟ ويعمل بالآخر من غير دليل موجب لذلك. وعلى هذا قلنا في الثوبين إذا كان أحدهما طاهرا والآخر نجسا وهو لا يجب ثوبا آخر فإنه يصير إلى التحري لتحقق الضرورة، فإنه لو ترك لبسهما لا يجب شيئا آخر يقيم به فرض الستر الذي هو شرط جواز الصلاة. نعم، إن كان هناك ثالث فلا الإشكال، أما إن لم يكن هناك ثالث عليه أن يتحرى. نعم. لأن حين حكمنا بجواز الصلاة في ذلك الثوب فذلك لدليل شرعي موجب طهارة ذلك الثوب، والحكم بنجاسة الثوب الآخر فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك إلا بدليل أقوى منه. نعم. ومثال القياسين العقليين قياس المتكلمين الصحيح وهو العالم المتغير وكل متغير حادث العالم حادث، وقياس الفلاسفة وهو قولهم العالم أثر قديم وكل أثر قديم قديم العالم قديم. لكن مقدمتهم الثانية باطلة، لأن المخلوقات كلها من أثر قديم وليس قديمة، وأن تعارض الاستدلالين سيكون الترجيح بالنظر إلى ذواتها وقوة إثباتها، وأما تعارض قياس واستدلال فيرجح الاستدلال وهو النقص. مثاله ترك عمر بن الخطاب العمل بالقياس وأخبروا بالخبر فيه. هذا معنى الاستدلال، يعني الخبر المستدل به، يعني ترك القياس وأخذ بالخبر في دية الأصابع. نعم. وأخذه بالخبر في دية الأصابع، وقد تقدمت أمثلة ذلك في كتاب السنة في قاعدة خبر الآحاد مقدم على القياس. هذا معنى خبر الآحاد مقدم على القياس، أي الاستدلال مقدم على القياس، ليس قاعدة مضطردة، ليس عند الكل. هناك من يقول أن القياس الجلي قطعي والآحاد المضمون في مدلوله، فيقدم القياس الجلي. نعم. مثلا قد يثبت التعارض بين النصوص بدليل الإجماع. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فقال لا شيء له، لأنه من ذوي الأرحام ليس من أصحاب القلوب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، فهؤلاء حتى الخال هو من أولي الأرحام. مسألة أولي الأرحام تكون عند العدام أصحاب الفروض والعصبات فيكون وارد. نعم. قال الشرقي فمن حيث الظاهر لا تعارض بين الحديثين، لأن كل واحد منهما في محله. نعم. ولكن ثبت لإجماع الناس أنه لا فرق بين الخال والخالة والعمة في صفة الوراثة. نعم. فباعتبار هذا الإجماع يقع التعارض بين النصين، ثم رجح علماء ما يثبت منهما، ورجح الشافعي ما كان معلوما باعتبار الأصل وهو عدم استحقاق الميراث. أنا تكلمت معكم على مذهب الجمهور، الأحناف عندهم خصوصيات الموارد، أما الجمهور والإمام الشافعي وكذلك المالكية لبعض الخلافات على مذهب سيدنا زيد، سيد على مذهب سيدنا زيد بن ثابت في قضية الاجتهاد في الفرائض، وهو ما عليه العمل وعليه الجمهور. أما الأحناف فيختلفون معنا، والمذهب الذي هو أكثر دقة وتفصيلاته مذهب الجمهور. لا من هذه المسألة، يعني في قضية لا أدري، أن أنا الذي أعلمه أن الخال يعني العمة والخالة والخال هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، ليسوا من أصحاب الفروض، لكن أن عندهم الخال من أصحاب الفروض أم لا، لا أدري بالنسبة للأحناف، والذي ثبت بإجماع الناس أنه لا فرق بين الخال والخال في صفة الوراثة، ثم رجح علماء يتكلم عن الأحناف المثبتة منهما، يعني الخال وارث، ورجح أنه يكون من أصحاب على حسب العبارة، ظاهر العبارة سأراجعها، يعني إذا كان الخال وارث بالحكي للحلقة أنا أقول أي ثم قال ثم رجح علماؤنا المثبتة منهما وهو الخال وارث، لأنه يعني الأول لا شيء لهما نحن على كل ليس شيء يمنى المثلة وارثنا نكتب بهذا القدر إن شاء الله تعالى، بهذا نكون قد انتهينا من الأدلة القطعية المتفق عليها، ثم سينتقل إلى الأدلة المختلفة فيها، سيذكر شرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يوفقنا لختم هذا الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.